الأوصى عند موته لا يبقى فيها إلا مسلم. إذا نجعل هنا الأدلة نعم. على إخراجه. نعم. أحسن الله عليك. الناصقة التي يلبسها بعض النساء للزينة لا للدواء. تركها أحوط. تركها أحوط. أما إذا قال فيها فائدة فلا بأس. يتزين ربها للرجال تصير العين. ما أعلم فيها شيء. ما أعلم فيها شيء إلا أن تركها أحوط أحسن. ما لا فيها شيء إلا إذا كانت الفائدة فلا بأس مثل ما يلبس المناظر. أحسن الله إليك. غسل اليدين في بداية الوضوء سنة؟ سنة. غسل اليدين سنة؟ ثلاث مرات نعم في أول وضوء غسلها ثلاث مرات حتى بعد الاستيقاظ. أحسن الله إليك. نعم ثلاث مرات يجب بعد النوم نوم الليل. أحسن الله إليك. ما المقصود هنا حينئذ تزور جهنم؟ حينئذ تزور تسجر جهنم يعني يشد وقودها إن شاء الله. استعمال الطيب صلى الله عليك. إن شاء الله له. نعم. الطيب هذا اللي باعت كولونيا. ما يصلح لي. مشكل ما يصلح. تحصل الله عليك. إذا مشكل هذا كحول طبيعي يعني. إذا كان فيه مشكل ما يجوز. الحجامة بدون حلقة. لأنه وسيلة للشر.